إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، بعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بخير دين وأكمل رسالة، لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن من الفتن العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر الفتن وقوعا وأعظمها خطرا، فتنة المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. يعني الدجال أمر كبير جدا، فتنة عظيمة، وهناك فتن أيضا أكبر من الدجال، فلما جعل فتنة الدجال مقياس قال هي أكبر من الدجال. إذا فتنة الدجال فتنة كبيرة تقع في آخر الزمان، بل ما من نبي إلا وحذر أمته من هذه الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. رواه البخاري ومسلم. لقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى بن مريم عليه السلام، يدعي أنه الله ويأمر الناس بالإيمان به. بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه محذرا أمته منه، فهو رجل، الدجال هو رجل شاب من بني آدم، أحمر جسيم جفال الشعر، يعني له شعر كثير غزير أعور. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليس بأعور، لأن الله من صفاته الكمال لا نقص فيه ولا عيب، فكيف هذا يدعي أنه الله وهو أعور فيه صفة نقص؟ إذن هذه تنافي كونه الله ذو الصفات الكاملة. إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. سمي المسيح بهذا الاسم لأن إحدى عينيه ممسوحة، عوراء لا يرى بها، ممسوحة، أو لأنه يطوف الأرض كلها يمسحها في 40 يوم. هذا سبب تسميته بالمسيح الدجال، لتمييزه عن مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه السلام. عباد الله، إن المسيح الدجال حي، يعني موجود منذ أزمنة متطاولة، ولقد رآه بعض الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد حبسه الله تعالى، يعني محبوس بأمر الله ما يخرج، إلا إذا أذن الله. فإذا أذن له بالخروج خرج من جهة المشرق، من خراسان، من بلدة أصبهان أو أصفهان، فيسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فإنهما محروستان بأمر الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، من مناطق اليهود، معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. السيجان هو الطيلسان، نوع من الثياب يضعها اليهود على أكتافهم أو على رؤوسهم عندما يصلون، يعني قريبا تشبه الغترة. في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في رحلة طويلة لهم في البحر، وأنهم دخلوا جزيرة ورأوا المسيح الدجال وكلموه، وكان مما قال لهم: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، يعني المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. أيها المؤمنون، إن فتنة الدجال فتنة عظيمة لا عاصم منها إلا الله، لما معه من الشبهات وخوارق العادات، يسوي أشياء ما يستطيع أحد أن يفعلها، مما يجريه الله تعالى على يديه فتبهر العقول وتفزع القلوب. فالدجال معه جنة ونار. قال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. رواه مسلم. يعني جنته نار وناره جنة، وهذا من الفتنة للناس في زمن الدجال. ومن فتنته أيضا أن يأمر الأرض فتخرج كنوزها ما فيها من الذهب والمعادن الثمينة، ويمر على من آمن به وصدقه من أتباعه، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبث، ويمر على من يكذبونه من المسلمين ويردون قوله فيصيبهم القحط، يعني أتباعه ينزل عليهم الخير والمطر والأرض رغد العيش، والذين يكذبون الدجال أرضهم محل يصيبها القحط. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبث، وفيه يعني في الحديث: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، يعني على الخرابة القديمة المهملة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، مثل جماعات النحل عندما تطير تأتي الكنوز خلفه. رواه مسلم. وهذا من الفتنة أن الذي يكذب الدجال يصيبه ما يصيبه من الشدة والبلاء، والذي يصدقه يأتيه من الخير والنعمة، وهذا من الفتنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال للناس: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل المؤمن الصادق: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه مرة أخرى. متفق عليه. فتن تذهب بها العقول وتطيش، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. عباد الله، يمكث الدجال في الأرض ويفتتن به الناس 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا، فيتبعه ممن افتتن به والعياذ بالله، ولا ينجو إلا من عصمه الله وحفظه، حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق. قال عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام في حديث طويل، فأمهم، يعني يصبح إماما بالمسلمين وفيهم المهدي عليه السلام، فإذا رآه عدو الله الدجال، إذا رأى المسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. أحيانا الناس حتى تؤمن لابد أن تقدم لها دليل مادي. لماذا لم يتركه يذوب وأصر المسيح عيسى بن مريم أن يقتله بالحربة حتى يثبت للناس أنه مخلوق وأنه قد مات وأنه قد انتهى وهذا دمه، وأن ليست فيه أي صفة من صفات الألوهية؟ فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه وعصمه وكفاه وآواه. أيها المؤمنون، اتقوا الله وسلوه الثبات على دينه والسلامة من الفتن، فإن فتنة الدجال عظيمة وشبهته خطيرة. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من الدجال ويعيذها منه، من ذلك الإيمان بالله تعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذا عرفت الله تميز بين من يدعي أنه الله أو لا. فالدجال بشر يأكل ويشرب، الله منزه عن ذلك. أعور العين اليمنى، والله منزه عن ذلك، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما يعصم من فتنة الدجال أيضا التمسك بكتاب الله تعالى وحفظه. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعني حفظ من شره. وفي روايات بعض الأحاديث من آخر سورة الكهف، لكن أكثر الروايات من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. لما في سورة الكهف من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال ببركة هذه الآيات أو هذه السورة. مثل أصحاب الكهف عصموا من الجبار الظالم، فكذلك ببركة هذه السورة يعصم من يقرأها أو يحفظها من الدجال. وينبغي للمسلم أيضا سؤال الله تعالى الحفظ والعصمة من فتنة الدجال، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في كل صلاة، في دبر كل صلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ويجب على المسلم أيضا الفرار من الدجال والبعد عنه، فلا يتعرض له. يعني إذا سمعت بخروج الدجال لا تذهب إليه، ابتعد واهرب منه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. يفتن مما يبعث به من الشبهات، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وهكذا في كل أنواع الفتن، وبس فتنة الدجال، كل الفتن الواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يفر منها صيانة لدينه وحفظا لإيمانه، فإن النفوس ضعيفة والفتن خطافة. قال العلامة السفاريني رحمه الله: فينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعا متبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الغرر، ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.